من هي الفرقة الناجية في مجموع من الواضح ان كل فرقه تقول انا على حق وغيري على باطل، وبالنتيجه اي الفرق هي التي على حق عند الله سبحانه وتعالى وعند رسول الله صلى الله عليه واله وفي الموازين الشرعيه والعقليه. هذا البحث نريد ان نطرحه في هذه الليله ان شاء الله كمقدمه ثانيه لاصل المطلب والناحيه الكليه. ومن ذكر ان شاء الله نناقش الاقوال العلميه او نقلل بالنسبه الى رسول الله. نحن تطيعا من هذه الجهة ما عندنا مشكلة، إلا عندنا في مقام المباحثة التي تقارن بين الأطوال ينبغي أن نتنفذ بطرق أخرى لإثبات الفرقة المادية. والطريقة التي نريد أن نثبته هو طريق العقل. العقل يثبت لنا استنادا الى الوجدان الخارجي، يثبت لنا على ان الفرقه الناجيه من الشيعه الاماميه دون غيرهم من الفرق. لماذا؟ لان مثل هذا الحديث يقول من مجموع 73 فرقه واحده ناجيه فقط، هم الذين هم في نجاه فرقه واحده لا اكثر. صيانة كلام الحكيم عن النبوية وإبعاد الحكيم عن ارتكاب القضاء يقتضي أن يكون هذا كلام حق، والحق كما عرفتم من أمس لا يقبل التعدد، لا يقبل التسلل، لا يتعدد بأن يكون لهذا ولهذا في عام واحد، ولا أن يكون نصفه لهذا ونصفه لهذا، لأن تعدد الحق لاثنين في وقت واحد تراكم توجه الحق في اكثر من فرقه من فرق المسلمين، هذا ضلال للمسلمين، وهذا الشارع الحكيم الحكيم لا يستطيع. اذن ينبغي ان نتوقع اكثر من اجل ان نتوصل الى الفرقه الناجيه ونقطع حقها. الطريق الى ذلك ينبغي ان نثبته عبر معرفه خصوصيات الفرقه الناجيه. ما هي خصوصيات الفرقه الناجيه؟ ما هي امتيازاتها عن سائر الفرق حتى تقول بان هذه الفرقه هي الناجيه وسائر الفرق في الناس؟ الخصوصيات اربعه، اهم الخصوصيات، يعني يمكن بشخص اخر ان يستخرج ويجد خصوصيات اخرى، الا ان الخصوصيات اللي هي بارزه لمصدر صحه العقل اربع. اولا يجب ان تمتاز الفرقه الناجيه في مجال الاعتقادات والاراء تختلف كاملا عن سائر الفرق الاخرى، لا توافقهم في الاراء، لا توافقهم في الاعتقاد. لماذا؟ يفكر من الحديث يعني شويه حديث دقيق. والحديث الشريف يقول أمة واحدة ناجية. التعدد ليس في نجاح. فإذا هذه الفرقة تريد أن تكون ناجية، إذا ينبغي أن تكون منفردة في آرائها، في عقائدها، في أحكامها. لأن التعدد ليس في نجاح، الوحدة هو الذي في نجاح. ونفترى أقوال السلام الكريم عن اللبنية وإبعاده عن الكذب وارتكاب القباحة، يقتضي أن نقول بأن الفرقة الناجية تمتاز بأنها منفردة عن غيرها من سائر الفرق. إذا التعدد من هذه الثلاث والوحدة من هذه الثلاث هذا قدر ثانيا ينبغي أن تمتاز هذه الفرقة المادية وأنها مرضية من قبل الله سبحانه وتعالى لأن الله لا يرضى على المسلمين لا يرضى على الذين هم في غلاء الله تبارك وتعالى يرضى على المؤمنين على الصالحين يعبدهم ويذكرهم ثالثا ينبغي أن تحظى هذه الفرقة المادية بتأييد رسول الله صلى الله عليه وآله ورضاه لأن رسول الله لا ينصف عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما يريده الله يريده الرسول صلى الله عليه وآله هذه الصفة الثانية الصفة الرابعة ينبغي أن تكون هذه الفرقة الناجية متماسكة في العقائد متماسكة في القادة متماسكة في الآراء لا تقبل الانقسام على نفسها لأن الانقسام تعدد والتعدد ضلال فكان ينبغي أن تكون منتجنة في الأفكار منتجنة في العقائد منتجنة في القادة لا تقبل التناقض لا تقبل الشكوك لا تقبل الانتقام هذه الخصوصيات الفرقه الناجيه اشكاله من مثل هذا الحديث لان الحديث يقول تكثرت امتي الى 73 فرقه فرقه واحده ناجيه بقلب الوحده واطلاق لدى العرس في هواء بقلب الوحده اي الانتقام لا يسمع بان يقول بان الفرقه الواحده اذا انقتلت على نفسها أي القادة في الفرقة الواحدة إذا كذب بعضهم بعضا أو ناقض بعضهم بعضا لا نتنفس أن نذكر بأنهم على خط وإنما نقول هم على بعضهم لأن الانقسام ينبغي أن الانقسام بطبيعته يولي التعددية والتعددية تستند في مدار الفرق ضالة إذا واحد يقول لا الانقسام ربما يكون على حق وباطل تذكر من الفرقة المنتقلة إلى اثنين واحدة منها تكون على حق الثانية تكون على باطل فإذا كنا بهذا إما يلزم التسلسل وإما يعود الكلام من جديد فيعود السؤال تلقي المصادرة على المطلوب بالنتيجة هذا الانقسام ما حل لنا المعبرة والإشكال من هي الفرقة التي هي على حق هذا السؤال هذه الخصوصيات الفرقة المادية الذي يتتبع التاريخ ويقرأ الوقائع التاريخية المسلمة عند الفريقين إلى أراضي الفرق يحكم أن هذه الخصوصيات الأربعة ما موجودة في غير الشيعة الإمامية الشيعة الإمامية تمتاز بأنها ممتازة في الاعتقادات الأصول ممتازة في الشريعة ممتازة في القيادات ممتازة في الآراء قالت الطائفة الإمامية الحق متناقضون متوحدون كل إمام من الأئمة عليه الصلاة والسلام يتبع الإمام الذي بعده وينفذ الإمام الذي بعده الذي يأتي بعده ويؤيد الإمام الذي قبله سواء كان يفعل الأنبياء الأنبياء كل نبي يؤيد النبي الذي قبله وينفذ النبي الذي بعده الطائفة الإمامية من يقرأ أحاديث الأئمة الذي له أدنى إنكار يجد أنها مدرسة متكاملة لا تقبل التكذيب لا تقبل التناقض لا يوجد فيها أي خلل وأي إنكار هذه الفكرة من جهة الثانية كانت نقرأ بعض الأدلة وبعض الروايات النووية في المقام والآيات الشريفة تدل على أن هذه الفكرة هي التي حرمت بتأييد من الله سبحانه وتعالى وبتأييده لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا يوجد الدليل حتى عندما لا يرتضي الحائط الإمامية لا يوجد عنده دليل من الله ولا يقول على أنه أيد الفرق إذا هذه المواصفات الأربعة تتكل بها الحائط الإمامية دون غيرها من الفرق ما هو الدليل على ذلك؟ الأدلة على علامة التفسير غير متواترة تستحمل الإسلام على تعديل المدى بطل الله الشهر الثاني في كتاب الملل والمحل وهي من علماء العلم وكتابه مرجع يستند الجميع من المدارس الاخرى. يقول ان السنه انقسمت الى ثلاث او اربع من الاربع من الفتره. الكتاب موجود لمن اراد الاحتواء يتمكن من ذلك. اتفقوا كلهم على تقديم ابي بكر في مساله الثلاثه، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقالوا ان هؤلاء الاربعه هم المقدمون على الثلاثه، هذه هي الاتفاق بينهم. الجانب الثاني انهم اتفقوا جميعا على ان الافضليه من بعد رسول الله لابي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم علي، يعني التوكل عندهم التوكيل عندهم مو فقط في مساله الثلاثه وإنما حتى من ناحية الأفضلية، إلا أنهم اختلفوا في الأصول إلى مدار الثلاثة، لأن السنة منهم معتزل أتباع واصل بن عطاء الذي انتقل عن الحسن البصري في مجلس درسه في مسألة مرتكب الكبيرة على تفسير القرى كما قال الرجاء إن شاء الله في بيان الحاجرة، ونحن نتطرق إلى بعض الأمور في هذا المجلس. واصل بن عطاء اختلف مع استاذه في مسجد الدرس فاخذ زاويه من المسجد وشكل له حلقه درسيه سمي من ذلك الوقت مسجده لانه اعتذر من الحكم الفقري في زاويه من المسجد واتباعه السم بالمسجد. الفرقه الثانيه هم الاشاعره اتباع ابو الحسن الاشعري اللي جنبهم في هذا الزمان قال مرة كل الطوائف الأربعة المذاهب الأربعة العامة كلهم أشاعرة. الفرقة الثالثة هي المشبهة والمجسمة كل منهم الحنبلية وأتباع داوود الظاهري وسفيان الثوري وغيرهم، ولذلك نحن في مظاهر الآلات والروايات ونسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الجسمين والشكر وبعضهم حتى أعطاه له جعل له لحية وجعل له جدة وجعل له إلى آخره من صفات. إن شاء الله سنخصص البحث في موضوع المجسمة والمشبهة. إذا من ناحية الأصول هم إلى ثلاثة مدارس. من ناحية الفقه هم على أربع مدارس. وإذا يتتبع الوقائع التاريخية نجد بأن هذه المدارس أحدهما يسجل الآخر أحدهما مناصر الآخر. انظر لك فرد مثال في الأصول الدين. في الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله الأجرمية مدينة هذه الأمة. قال الحديث متفق عليه العامة من حديث عليه السلام. العلال المجد في رضا الله عن المسيح المقصود من الأجرمية هنا في هذا الحديث عن المجد. الذين يقولون المجد. إلى تراجع خبر أن المعتزلة يكذبون الأشاعرة ويقولون هم القدرية في هذه تراجع الأشاعرة يكذبون المعتزلة ويقولون هم القدرية في هذه أحدهما يكذب الآخر أحدهما في مسألة الفقر هي اختلاف الفقه الموجود أحدهما أيضا يكذب الآخر حتى أن المعروف عن الجلسة تحت تفسير الشعر المعروف ذكر جملة من الأبيات الشعرية تعكس هذا التناقض وهذا الاشتراك بينهم. وبين إذا سألني عن مذهبي لم أجب فيه. الجلسة هي اللي يديرها الجلسة من علماء القرن السادس. والقدامة وكان معتزليا من ناحية الأصول. يقول إن سألوا إذا سألوا عن مذهبي لم أثق به فأكثره فكتمانه لي أسلم ليش لعل المثل يقول فإن حنفيا قل قالوا بأنه يبيح يبيح الصلع وهي الشراب المحرم الصلع يعني الخمر فإن حنفيا قل قالوا بأنه يبيح الصلع وهي الشراب المحرم وإن مالكيا قل قالوا بأنني أحل لهم أكل الكلاب لهم غمر هذا لهم غمر المرأة الأنصار المغالطة يعني يحتمل أن يعود على الذين ينشدون له على القول ويحتمل إشارة إلى أن يكون يعني إلى الكلام معروفة النجاسة معروفة الكلام من الأنصار المغالطة مثل من يجبه في بيته فإن المسلمون قالوا بأنني أحل لهم أكل الكلام وهم هم لهم شافعية الكلام قالوا بأنني أضيق رفاح البيت والبيت تحرم وإن حنبلية الكلام قالوا بأنني سقيم أمودي ضيق مغسل فأنا محتار في أي طائفة أولئك فرقة والزمخشن من الأعلام الذين يدخلوا بالدنيا حتى أن العامة العامة يحتلون أن الزمخشن من أعلامهم فقلهم واعتبروا لمقصود به وتمثيله نحن نتفق عليه إذن من ناحية الأصول هنالك تعدد وهنالك اختلاف وتشديد من ناحية الفروق إذا يتتبع السيرة أيضا يجد أن كبار العلماء يتفقون على أنه أعلام المذاهب الأربعة أحدهم يناقض الآخر أحدهم بفضل الله خرج أحد بقراره من المالكية سأل الطلاب أو تلاميذه ماذا تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأحمد بن حنبل والشافعي قالوا فقط قالوا فقط هذه أفضل المسائل في الإسلام لأنه المذاهب ثلاثة من المذاهب من أعلام المذاهب اتفقوا عليها قال هؤلاء المذاهب الثلاثة اتفقوا على تدوير المسألة واحد اخر يقول اعلامه يقول ان ليس ابا مالك لانه ليس من خلاف ليس من الخلاف الشافعي يقولون بانه انه ليس بفقيه فضلا عن ان يتفقى بامامه فرقه من امه الاسلام فالتراث موجود التفكير موجود مقتضى الحديث الشريف الذي يقول ستفترق امتي الى 73 فرقه ان الفرقه الناجيه واحده لا متعدده لان التعدد ميلاد الضلاله ان الوحده ميلاد الحقانيه وهذا التعدد هذا التناقض هذا التفريق هو نفسه يتضمن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه واله ويقول ان التعدد ميلاد الهلك مضافا الى هذا صاحب الملل يقول الشيخ الثاني يقول الشيعه انقسموا الى 30 فرقه جمله الى الفرق انقرضت من فرق الشيعه لم يبقى في هذا اليوم من الشيعه الا ثلاث فرق معروفه ومشهوره اوسع هذه الفرق من الشيعه الاماميه ثم ياتي من بعضهم الجهميه ثم ياتي من بعضهم الاسماعيليه اتفقوا مع الشيعة في بعض الأصول واختلفوا مع الشيعة في بعض الأصول مع الشيعة الإمامية يعني في انفراد اختلفوا معهم في بعض الأصول لأن الجلدية معتدلة من ناحية الأصول إلا أنهم من ناحية الفروق أحناف الصاعد الحليف فمن وافقوا الشيعة في مسألة الإمامة علي عليه الصلاة والسلام للأسن والأسن يأمنون بهذه الأمور ويقولون بأن إمامتهم بالنص ويقولون بأن الآية الشريفة الواردة في حق أهل البيت تشمل علي والحسن والزكريا صلوات الله عليهم أجمعين إلا أنهم اختلفوا من السجاد عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى إمامة البيت فهم في الإمام في أئمة ثلاثة ترافقوا مع الشيعة واختلفوا معهم في سائر الأئمة اختلفوا مع الشيعة في مسألة الأسماء يقولون الإمام ليس بالمعصية ثم من الأخر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرض الشيطان يختلفون مع الشيعة ويقولون بقول العام أنظر النص الجليل الذي يقول بضمانة علي بن الحسن والحسين وأنظر النص الكثير يمتلين فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه وضع أحاديث جعل فيها شروط للإمام. من هذه الشروط أن يكون الإمام عالم بالدين، وأن يكون من هذه الشروط أن يكون جاهدا حتى لا يسمع في أموال المسلمين، ومنها أن يكون شجاعا ويجدا، ومنها أن يكون فاطما منسوب إلى فاطمة سلام الله عليها، ومنها أن يشهر السيف. هذه الشروط أبرز الشروط التي يطرحها الجيدية في مسألة الإمام. إلا أنهم يقولون في إمامة الحسن والحسين من دون الله لا أن يكون ذلك إشعار كيف مثلا أو ما أشبه ذلك، إلا أنهم في ساعة العلة يشترطون الاشتهار بالسيف. لا شك ثبت سابقا بأن الحق لا يتعدد ولا يتعدد، فهو يوافق الشيعة في بعض الأمور ويوافق العامة في بعض الأمور، فإذا كانت العامة على باطل شملهم البدلة، إذا على فرض أن الإمامية كانوا على باطل أيضا يشملهم البدلة لأنهم توافقوا مع هذه الفرقة وتوافقوا مع هذه الفرقة، فبالنتيجة لن ينفردوا بشيء مستقل وبآراء ومقتصدات مستقلة حتى يمكن أن نقول بأنه يحتمل أن تكون دون فرقة منهم، وإنما أخذوا من هذا بس ومن هذا بس تشكل هذا بعد الكلام بالنسبة للإسماعيلية ومثل فبناء على هذا نفي هذا الحديث يدل على أنه ينبغي أن تكون الأمة النادية هي أمة واحدة لا متعددة، والذي يتتبع حريص المسلمين وحريص المذاهب والأقوال والآراء يجب أن الفرقة النادية أن الفرقة الواحدة التي تمتاز بكل هذه اللحظة تنفرد في الأصول، تنفرد في الفروع، تنفرد في الإمامة، تنفرد في الآراء. لا انقسامات من يجب أن يكون لأن التعريف أن يكون على أن المذاهب الأربعة أئمة المذاهب الأربعة كانوا تلاميذ عند الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني الإمام الصادق ترى فيه اللي اتفق عليه عند الجميع في عقد المنصور الدواليطي كان يحضر عنده 4000 منهم كان أبو حنيفة ومنهم كان الإمام مالك، ثم بعد ذلك المنصور الدواليطي في قضايا مفكرة تاريخية بس بعد تبدها يجب أن الإمام الصادق بدأ يشكل كثيرة عن الملك، فلفت من بعد التلاميذ التي تأسيس مذاهب حتى ينشغل الإمام برفض هذه المذاهب صيانة للشريعة وحفظا للدين، فينفرد المنصور بالفقه. فأبو حنيفة كان ذلك عند الإمام الصادق، ثم انتزع نفسه من الإمام وأسس له نفسه. مالك كذلك انتزع نفسه من الإمام ثم أسس له نفسه. الشافعي من تلاميذ مالك، وهذا التاريخ كله موجود يمكن أن الواحد يرجع للمحل وتاريخ ابن الأثير وتاريخ الطبري لا يفعل أن تتناول هذه المواضيع، يجب أن هذه المسألة مطرحة في هذا الكتاب. مالك من تلاميذ الشافعي من تلاميذ مالك انتزع نفسه من مالك وأسس له نفسه. أحمد بن حنبل من تلاميذ الشافعي انتزع نفسه من الشافعي وأسس له نفسه. التاريخ عن واقع التاريخ بتأسيس المذاهب الإسلامية من موجودة غير الإمامية يدل على أنها مذاهب مؤسسة في عصر منصور الدواليطي وليس في عهد رسول الله. إذا كان المذهب حديث عهد جديد العهد لم يكن في عهد رسول الله، لم يكن في نزول مرحلة نزول القرآن الكريم، إذا لم يحضر تأييد من الله لم يحضر تأييد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما في هذا أيضا جملة من الأدلة، هذه الأدلة واردة في مقاطع محمد، اتفق جملة من أعلام العامة على أن العديد من الآيات القرآنية قد نزلت في حق علي لفاطمة والحسن ولا يوجد عنده دليل نحن نقبله ونقتضيه لأن آيات من القرآن الكريم نزلت لإمامة الرسول. نحن عندنا دليل لعندنا نقول هذه الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين وهم يقبلون بهذا يسلمون. أما هم عندهم دليل علينا بأننا لأيدهم ونوافقهم بأن آية من الآيات نزلت في خلافة أبي بكر أو نزلت في خلافة عمر أو نزلت في خلافة عثمان. أيضا لكم بعض الشواهد مع ذكر بعض المفاهيم هم من القرآن الكريم وهم من السنة. ينتبه القرآن لعنف أن التأييد إلى الله سبحانه وتعالى أشياء الثالثة وينتبه السنة لعنف أن التأييد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا موجود أشياء الثالثة الانتقال الرهيم موجود الانتعاد في الأصول لكن طرق أيضا موجود فيدل على أن الأمة الماضية هي الطاقة الإمامية الإثنى عشرية. منها في حادثة يوم الغدير الواقع في 18 ذي الحجة من عام 10 للهجرة بعد حجة الوداع نزلت الآية الشريفة تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير أمر مهم يقول تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولئن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعطيك من الله. هذه الآية يمكن يعني فيها دلالات ثلاثة وأكثر نفس هذه الآية تدل على أن موضوع الإمامة وموضوع الخلافة في نفس هذه الآية مذكور إلا أنه ما في مجال في النقاط بس يتلفت بما ذكره أعلام العامة في النقاط. الفكرة هذه وهو من أعلام محمد بلا شك هناك شبهة من هذه الآية في تفسيره يقول أن هذه الآية نزلت بفضل علي بن أبي طالب عليه السلام ويقول لما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله يوم علي وقال من كنت مولاه فغاد حليا والله اللهم هو من مولاه وهذا من خلاه فلكنه أمر والحديث لا يعني التصور فلقيه عمر فقال جميع لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومؤمن وهذا الطلب هو رواه ابن الحجر في صلاحه وتعرفون ان ابن الحجر من الاحلام لان المسلم تشدد في هذا الموضوع فعندما يلقي الامثال هذه الروايات تكون غلا جيد قوي ومسلم بل ويؤكد ابن الحجر هذه الرواية أيضا يقول إنه حديث صحيح من كنت مولاه يقول إنه حديث صحيح يؤمر وتفيد ثالثا وقد أخرجه جماعة تستند والمنطقي والإمام أحمد وطرقه كثيرة طرق هذا الحديث منها وكثيرا منها حسان وأسانيدها صحاح جدا ومن ثم أو من ثم رواه 16 صحابيا وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي 30 صحابيا هذا الحديث سمعه من النبي 30 صحابيا هل أعلام عامة الحدود ومثل نعم سبق ابن الجوزي في تذكرته تذكرة الصلاة يقول لما قال النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه قال نزل قلبه اليوم يعني بعد ان قال النبي هذا الحديث نزل قلبه سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي وذكر للمولى 10 معاني عاشرها الاولى الاولى تفرق يعني الاولى بالتفرق تطلق في مقابل الولي يعني الحاكم والامام هذا هو الاولى بالتفرق في الامه ثم قال وجميع المعاني راجعه اليه يعني الى حبيبه لماذا لقوله الست بقول رسول الله صلى الله عليه واله الست اولى بكم من انفسكم فاذا قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم قال لهم ان لم كنت مولاه فهذا علي مولاه اذا علي ايضا اولى بالمؤمنين من انفسهم وهذا نفسا طريق في اثبات امامته وتفريطه الجنبت في الثالث الشهر عند قوله سبحانه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا ولا حول كأمة الصلاة هم الغالبون قال إنها نزل في عليهم إن كأنه سائل وهو رافع في صلاته فطرح له قاتلة ثم قال كنت كيف صح أن تكون بعلي والنفس جماعة عندما يطرح على نفسه سؤال كل من الآية من آية نزلت في علي وهو مطرد والقال الآية تقول إنما يبيك لله ورسوله والذين آمنوا ويجمع يزيد في الجمع يقول قلت في أبيه نفس الدم وإن كان السبب واحدا لنرفع الله في مثلك ومثل هو أيضا قال ابن سويد مع العرفات وعند شعر أحسن في هذا المقام في نفس الله تعليم عليه الصلاة والسلام كما روى الجمهور أيضا عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال رسول الله لابن عباس مسلم القبول عند الفريقين هم عندنا مقبول هم عند المقبول قال رسول الله صلى الله عليه واله هم يعني خير البرية هم انت يا علي وشيعتك على نفس المعنى في الشيعة هم انت يا علي وشيعتك تأتي انت وشيعتك راضين مرضيين ويأتي أعدائك غادا مطمحين يعني أيامهم مقاطعة كل الأجسام لعلنا نقول رسول الله عليه وسلم في كتابه الحق ذكر جملة من الآيات التي تذكرها العامة بالمصادر المذكورة في الحديث محمد وأنها لنا رسول علي ففي أهل البيت على المصادر كذلك في قوله تبارك وتعالى وصالح المؤمنين أجمع المفسرون وروى عن الجمهور أنه علي قال في المؤمنون الذين ينصرون رسول الله كما في الآية الشريفة أما آية التفسير تواضح اتفقت كلمة العامة قبل الآية الخاصة اتفقت أن آية التفسير نزلت لعلي وفاطمة حسن الوجه فإذا أهل البيت المقصودين في الآية ثم علي وفاطمة حسن الوجه فإذا إذا كان الله سبحانه وتعالى يؤيد عليا وعليا لست على إمام من بغي تظلمني من بغي تظلمني هذا بعض ما يمكن أن يأتي به هنا في الآية أما رواية رواية النور أنه صلى الله عليه وآله كان يقول علي مني وأنا من علي وهو وليكم بعد صحيح قال في مسألة الولاية لله وهو ولي بعدي هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وابن الحجر في الصلاح في مسنده كما ذكر الفخر الرازي في تفسير قوله تبارك وتعالى في آيات المجاهرة يا أنفسنا ويا أنفسكم قال هذه الآية تدل على أن علي رسول الله وهي تدل على أن علي أفضل الأمة لأنه إذا يسأل كما في شرح الناس إذا يسأل إلا تقولون أن علي هو أفضل الأمة لماذا قدمتم غيره على علي يقولون سبحان الذي قدم المجلود عليه الصلاة والسلام أما حديث الثقلاني في المراجع الصواعق المحرقة يجد الشك ابن حجر الناس أسود هذا الحديث واعتبره وقواه حديث الثقلاني من يسمى سلسلة التقرير والتقرير والتقرير المشهور ويقصر على العمل الثقلين بأن الأخذ بهما والعمل تقول بهذه الجهة كله كما هو رسول الثقلين أو ثقلين كل القراءات ويقال لكل خطير ثقل فسماهما ثقلين أعظاما لقدرهما وتكفيرا فليس هنا رواح الصراح السماوي رواح الحجر رواح الحجر إن أكثر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله أخلفوني من أهل البيت فإذا ظننا إلى الآن في التفسير لما ورد عن العامة في أمناء البيت وعلينا وفاتنا لغاية على الحديث الصراح كما قال صلى الله عليه وآله من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله هذا يدل على أن الشرط الثاني والشرط الثالث هو موجود في تفاصيل الإيمان ولن أجرى عليا فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله. قال أيضا في الشواهد من الكتاب الضواصل لأبي بكر أحمد بن الجويد وهو ستة عند المراحل الأربعة يعني يرتبون فيما يرون رواه إسناده إلى أبي ذر قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقلنا من أحب أصحابك إلي وإن كان أمرين كنا معه وإن قالت ناقبة كنا من دونه يعني إذا حلت إلى ناقبة بطرق تخلونا عن هذا الذي تحبه يرجون به قال هذا علي أقدمكم سنا وجهة في تاريخ أبي الشجاع وفي تاريخ الصبر وابن الأسير ومسلم أحمد أنه صلى الله عليه وآله قال يصل آخذا برقبة حنين ما قد رقبته إلا هذا أخي ورسولي وخليفتي فيكم تسمع له وأصيل عين ما اتصور بعد اصيل الخلف ابيض من خارج الوضع وضحت الدلاله وطريقه والذين من المسلمين هم من الاسلام مقعد من طرف الدين ومن اطيب ما راى على ما ذكرنا ما رواه الحافظ ابو نعيم في حله الاولياء او حله الاولياء انه قال صلى الله عليه واله من كره ان يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن بين عهدي كالبنياني عليا من بعدي جيبت لنا حديث جيبه كلمه والنياني وليه يعني ولي عهده لم يكتفي بالأئمه من بعده بالأئمه من بعده فإنهم خلقوا من سنتي ورزقوا فهما وعلما فويل للمكذبين منهم أفرح من هذا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من هذا حجة ضرورة ظاهرة من ناحية الإسلام مثلا من ناحية اتباع الحجة ومن حديث مجمع حتى يمكن أن يعتبر أن يعتبر أن الجبال ما صارت واضحة أو يضرب مثلا يجب في المكذبين من أمتي القاطعين في رجل الشياطين لا حمى لهم الله سبحانه هذا ما ورد الأخبار الخاصة إن كان الشافعي أيضا في كتابه عن المناصر في كتابه الطالب بتوجه عن أعمال المناصر قال رسول الله صلى الله عليه وآله أوصي من قام نبي النبي موسى من قام نبي وقد ذكروا بولاية علي بن أبي طالب فمن تولاه فقد تولاني فمن تولاني فقد تولى الله لقطه في السيد الشافعي لقط هذا الحديث بانه حديث عالم حسن مشهور اكيد عند اهل العلم الشيخ القاطعيه في الاعتبار على كما روى على وقت السيد الشافعي بتنبيه عن حذيفه بن الغمام قال قالوا يا رسول الله لا تستحلف عن الجن قال ان تولوا عن الجن تجدوه هذه المنزله يسلك بكم الطريق المستقيم ولقد ذكر القلب الشافعي وانه الحديث الحسن من يجمع الجوائز رواه عن ابن مسعود وعد ان تغير الله قال ما ورثت رواياته خاصه الدلاله ثم قال مع انه كثيره وكثيره واحنا فقط اخذنا بعض الروايات اللي يراجع المناصب للكلب الشافعي يجد ما اكثر الروايات اللي محلها باساليب من الحمد لله من الحمد لله المختلفه يجد هذا الشيء. اما الروايات عن اللي رواها الجمهور ما في كتاب التلفون للشيخ محمد الحمويلي المحدث الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه واله ان خلفائي وارسلائي وحجج من بعد على الفرد بعد الاثنى عشر اولهم علي واخرهم المهدي صلوات الله عليه وسلم. عن اطرح به الجبالات شنو بدل الثاني يكون عند حجه غير الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. اطرح به الجبالات تعرف شنو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن كتاب بريده القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتبه عليه السلام ان تاء الناس ابن الامام تقليد المرام هذه الأمية وعيش حجة المحجة أكل الحجة أبو حجة الحجة فاسعه فائل فرحتنا على النبي يقول عن الإمام أكل الإمام ابن الإمام من هو التكرار هذا هو جاية الإمام هذا دي دلالة على أنه هنالك اختلاف هنالك نزاع هنالك اختلاف عن الأمة الأخيرة والله إذا أنت إمام أكل إمام ابن إمام وقال يا علي الرسول صلى الله عليه وسلم أول أربع يدخلون الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وذريتنا وذريتنا خلف ذريتنا وأزواجنا خلف ذريتنا وشيعتنا على إمام وشيعتنا من الذي يتجسد في الجنة وصفة الماضية وجنة في الحالية الأدلة على هذا الحقيقة من الجفة وبعض هذه التواتر المسلم وإذا كان بفاعل المسلم أن التواتر المسلم الموجود فق عن التواتر المعنوي الموجود وهو يدل على أن الفرقة الماضية تنجح بمقتضى حكم العقل الفرقة الماضية تنجح الإمامية خطأ لالتقاط الأربعة التي ذكرناها وما يدل عليه أيضا ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في السنة الشريفة باعتراف أعلام العامة هذا آخر ما أردنا أن نجده من هذا الخير إن شاء الله وإن بكرة نبدأ نناقش الآراء العلمية في أصول الدين كله ويذكرها العامة ونرى بها رأينا إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا الكريمين قبل أن نجد